شبكة الرواد التميمي تقدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا ممل جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصمون. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net.